بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الواسطية: والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما زلنا فيما يتعلق بالإيمان بالكتب المنزلة. ذكرنا أولا كم عدد الكتب المنزلة الذي عرفت بأسمائها؟ 5. أي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى. كم هذا؟ 5 أو 4؟ يظهر أنها 4. لا 5 يقصد، لا يعني صحف موسى ليست 6، يظهر أنها هي التوراة نفسها. صحف موسى يظهر أنها هي التوراة. طيب ذكرنا، طيب عدد الكتب مطلقا يعني كثيرة، الله أعلم كم عددها. ما الدليل على أنها أكثر من هذه التي سميت؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأيضا آية أخرى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. طيب الإيمان المجمل بالكتب المنزلة أنها كلام الله منزلة غير مخلوق غير مخلوقة، وأن الله تكلم بها حقيقة بحرف وصوت، وأن كلها حرفت إلا القرآن الكريم فهو محفوظ، وعد الله بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن بدأت من الله أي أن الله هو الذي تكلم بها وإليه تعود أي بكونها وصفا لله، وأما كونها إليه تعود أي ترفع إليه في آخر الزمن فإنما هذا في القرآن فقط. نزل بها جبريل الموكل بالوحي. والإيمان بها على التفصيل يأتي في باب ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في باب مع مناقشة عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك مع ردود أهل السنة على المبتدعة فيما يتعلق بذلك، ذكره في فصل يأتي في باب. قال رحمه الله تعالى: ورسله. الإيمان بالرسل أولا كم عدد الرسل؟ 315. عمن جاء هذا الحديث؟ مر علينا في المختار عن أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه ابن حبان الطبراني. قيل: رسول كم عدد الرسل؟ قال: 315. وفي رواية: 14. فكم عدد الأنبياء عندك؟ الله أعلم بعددهم. فقد جاء في ذلك حديث عند ابن حبان وأحمد وغيرهما عن أبي ذر، وجاء أيضا عن أبي أمامة أيضا عند ابن حبان والطبراني أن عددهم 124,000 124,000. نعم 24 ضعيف شديد الضعف. فيه حديث أبي ذر فيه متروك، حديث أيضا أبي أمامة فيه شديد الضعف، له إنه طريقان أو ثلاث عن أبي ذر وعن أبي أمامة كلها من طرق المتروكين والضعفاء. من هو شديد الضعف؟ حديث أبي ذر كان فيه رجل كان يقال الغسان، وحديث أبي أمامة علي بن يزيد الألهاني. إذن هذا الحديث لا يثبت. ما الفرق بين الرسول والنبي عندك؟ أنت كنت معنا قبل أيام عند من؟ عند أبي إسحاق. أين أبو إسحاق صاحبكم؟ أينه؟ عندك أبو إسحاق. ما الفرق بين النبي والرسول؟ لا أنت من أنت أبو إسحاق؟ أنت أبو من؟ أبو مصعب. يلا نحول عليك أبو مصعب. ما الفرق بين النبي والرسول؟ هو أنت أبو إسحاق؟ يعني الجامع بينهم أولا، الجامع بينهم الرسالة والوحي، يعني أن الله عز وجل أوحى إليهم، لكن رسالة الرسول أخص. بماذا؟ أنه يرسل إلى أقوام مكذبين يدعوهم إلى التوحيد. كلاهما مرسل، وكلاهما يوحي الله عز وجل إليه، ولكن مخصص الرسول بأنه يرسل إلى قوم مكذبين يدعوهم إلى التوحيد. هذا أحسن تفريق. من ذكر هذا التفريق؟ ذكر زيار شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتاب النبوات. الإيمان بالرسل كذلك إيمان إجمالي وإيمان مفصل. هل تكلمنا على هذا في بداية الدرس عند قوله الذي أرسل رسوله؟ طيب، الإيمان المجمل بالرسل، إيمان مجمل، ما معنى أولا قولنا إيمان مجمل عندك؟ التي اشتركوا بها جميعا. فماذا نؤمن؟ نؤمن بأنهم كلهم رسول الله عز وجل، أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وأنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل. ما أرسلنا من رسول، ما أرسلنا من قبلكم رسول أن نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا من الأمور المجملة أنزلت عليهم الكتب. طيب، وأيضا ها طيب، أولا نؤمن أنهم رسل الله صادقون مصدقون، وأنهم بلغوا الرسالة الذي حملهم الله عز وجل. ما على رسول إلا البلاغ. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونؤمن بهم أجمعين، وكلهم أدوا الرسالة، أيدهم الله عز وجل أيضا بالآيات، لا نفرق بين أحد من رسله. ومن أيضا الأمور المجملة معصومون، أيضا معصومون، أنهم معصومون. نعم، وأيضا من الإيمان بهم الإيمان، ماذا قلت؟ اتباعهم، وجوب اتباعهم، تصديقهم فيما أخبروا، وترك ما عنه نهوا وزجروا، والأمر بما وامتثال ما أمر، وطاعتهم فيما أمر. نعم، وحي إليهم أجمعين. نعم، لا شك. طيب، ونعم، عندك بصري من الأمور المجملة في الأنبياء أنهم، نعم أحسنت، أنهم كانوا رجالا وليسوا من النساء. جميع الرسل من الرجال وليسوا من النساء. ما الدليل؟ ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنهم يكونوا من أنساب أقوامهم من أشراف الأنساب ولا يكونوا من العبيد ولا من الأنساب المتضعة كما في حديث هرقل وسألتك عن نسبه فيكم فذكرت أنه فيكم دون حسب أو دون نسب. وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهم أيضا أنهم من الأحرار وليسوا من العبيد لما ذكر في هذا الحديث وأنهم معصومون. نعم معصومون أحسن تطلق هكذا على الإطلاق فعند التفصيل يقال معصومون من الكبائر ومن الصغائر الخسيسة ومن الإقرار على الصغائر لكن إطلاقها جيد تطلق وعند التفصيل يفصل عندك يعني وأنهم من ماذا من الإنس وليسوا من الجن ما الدليل على ذلك؟ نعم يا وليد أنه كان رجالا من الإنس يعوذ برجال من الجن يطلق على الجن رجال أيضا لكن لو قلت من أهل القرى عندها تمشي قليل وأرسلنا من قبلك إلى رجال محيرين من أهل القرى من أهل القرى المدن. نعم لكن أصرح منها أنهم من الإنس وليسوا من الجن أن الأنبياء والرسل من الإنس ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فالرسل كلهم من من؟ من ذرية إبراهيم ونوح والجن ليسوا من ذريتهم فهذا أصرح دليل على أنه ليس من الجن رسل. قول ابن عباس ماذا من الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. طيب ينظر قد نسيت ما حاله. نعم طيب ومن الإيمان ومن ماذا من الإيمان بهم توقيرهم وتعزيرهم ونصرتهم عندك فهم ذكروا أن موسى من بعد موسى ولو كان لهم نبي آخر غير موسى لذكروا منزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم. فماذا عن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ينذرونكم لقاء يومكم هذا. قول منكم ذكر الجن وقال منكم أي من الإنس وقال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم من مجموعهم لما اجتمعوا قال منكم لما جمعهم في اللفظ قال منكم أي باعتبار أنهم منكم أي من باعتبار المجموع كما قال في البحرين مرج البحرين تقيان بينهما برزخ لا بغيان أو قال قبل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قالوا واللؤلؤ والمرجان يخرج من المالح ذكر هذا بعضهم وقال يخرج منهما. هذا معروف في اللغة العربية إذا اجتمع ممكن أن تنسبوا إليهم بسبب الاجتماع ينسب إليهم. دعوتهم ماذا؟ على التوحيد ذكرنا هذا. نعم يا أخي أحمد ما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم. نعم هذا معروف. ارفع صوتك وذكرنا هذا أيدهم الله عز وجل بالآيات والمعجزات. هذا كله إيمان مجمل، أي هذه الأمور كلها حاصلة لجميع الأنبياء. وهل من الأمور التي نعم قد تذكر مع هذا أنهم كلهم تزوجوا هكذا أو بعض ما تزوج من الرسل؟ من الذي عاش أعز بدون زواج؟ الآية ما هي الآية؟ أجعلنا لهم أزواجا وذرية. إيش هو الآية؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ما في أنه ما تزوج، يعني في أنه كان متعففا لا يرغب في هذا الأمر. نعم، فإذا ثبت عنه بإسناد صحيح أنه لم يتزوج يكون الآية يعني على الأغلب، لكن هذا الذي يظهر أنه ليس صريحا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أم هناك رسل ما علمنا أسماءهم وما علمنا قصصهم؟ الذي قص الله علينا برسل قليل، قص الله علينا أخبارهم، والذين علمنا أسماءهم أيضا قليل. نعم، وما هل من نبي إلا ورعاها، يعني هذه أوصاف يعني زائدة على ما يتعلق بالأمور أمور الاعتقاد. والله أعلم. قال وهل من نبي إلا وقد رعاها، أي الغنم. لا كثير، هذا كثير، الأنبياء الذين لم يذكر أسمائهم كثير. يقول ما هو أفضل وأحسن شرح للعقيدة الواسطية؟ الشروح عليه كثيرة جدا، ومن أحسن الشروح من حيث الجمع والنقولات عن شيخ الإسلام وابن القيم كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية لعبد العزيز الراشد، كتاب طيب. ومن حيث أيضا التبسيط أو ماذا سهولة الوضع بحيث يفهمه العامي والمبتدئ، فكتاب شيخ العثيمين رحمه الله كتاب مبسط مسهل يفهمه كل قارئ، مع ما فيه أيضا من آداب ومواعظ. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.